اللحظة دي، وقبلك دنيتي كانت عادية، ما كنتش حاسة بيها ولا باللي فيها. دلوقتي بقى لحد خاف علي، تغير بيك قرب من قلبي كمان، خليني أشوف الكون بعينيك وأعيش أحلامي. اوعدني أحتاج لك جنب ألاقيك، وأحلف لك عمري ما أكون غير ليك. أنا شفت كتير وقسيت قبليك، مش عايزة تغير بيك قرب من قلبي كمان، خلي